قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي باب مفسدات الوضوء، وهي ثمانية، منها ما هو مجمع عليه، منها ما هو مختلف فيه. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. أشار إلى الناقض الأول بقوله ينقض ما خرج من سبيل. من سبيل أي ينقض ما خرج من طريق الذي خلقه الله لمخرج البول أو الغائط، والذي يخرج من السبيلين منه ما هو طاهر، مثل المني أو الولادة، إذا خرج المولود فهو طاهر، فإذا خرج طاهر من السبيلين ينقض الوضوء حتى ولو كان طاهر. والقسم الثاني نجس، مثل البول والغائط والمذي والودي والحيض والاستحاضة، فإذا خرجت هذه من أحد السبيلين ينتقض الوضوء. قال سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا الدليل على مخرج الغائط، والدليل على مخرج البول قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: ولكن من بول أو غائط أو نوم. وأشار إلى الناقض الثاني بقوله: وخارج من بقية البدن، والذي يخرج من بقية البدن من غير طريق السبيلين ثلاثة أنواع. النوع الأول البول والغائط، وهو نجس، وهو نجس بالإجماع. والنوع الثاني ما هو مختلف فيه، مثل القي وخروج الدم غير دم الحيض والنفاس والاستحاضة. والنوع الثالث ما هو طاهر، مثل اللعاب والعرق ودمع العين وما يخرج من الأنف وهكذا. وأشار المصنف رحمه الله إلى هذه الأنواع ثلاثة، فقال عن النوع الأول: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائط، يعني إن خرج البول أو الغائط من غير السبيل وإنما من أي مكان من البدن ينقض الوضوء، مثل لو أن مريضا احتبس بوله فأخرج بإبرة نقول ينقض الوضوء، وكذا الغائط. وأشار إلى النوع الثالث في مفهوم النوع الأول، وهو أن طاهر لا ينقض الوضوء مما يخرج من البدن. وأشار إلى النوع الثاني بقوله: أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير البول أو الغائط. ويشترط في النوع الثالث لنقض الوضوء شرطين ذكرهما بقوله: كثيرا، فلو خرج دم يسير لا ينقض الوضوء، وكذا لو خرج قيء يسير لا ينقض الوضوء. قال: نجسا، أي هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الذي خرج من غير مخرج السبيلين نجسا، مثل القيء والدم، إن كان طاهرا لا ينقض الوضوء. والراجح النوع الثالث، وهو خروج غير البول أو الغائط من البدن لا ينقض الوضوء، كدم والقيء. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الأدلة التي تدل على نقض القيء للوضوء ضعيف. والصحابي رضي الله عنه وهو يحرس تاه السهم فخرج منه الدم أكمل صلاة ولم يقطعها، فدل على أن الدم لا ينقض الوضوء وإن كان كثيرا، مثل الرعاف الذي يخرج من الأنف. وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. وأشار للنقض الثالث بقوله: وزوال العقل بجنون يسير أو إغماء يسير أو سكر ونحو، فإذا زال العقل كان مظنة لخروج الحدث، أي قياسا على النوم كما سيأتي في النقض الرابع بإذن الله. فلو أن شخصا حصل عليه حادث وأغمي عليه 10 دقائق ثم أفاق ورد أن يصلي، نقول لا توضأ لأن الإغماء ينقض الوضوء. قال: إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، لأن النوم مظنة الحدث، أي أن النوم ليس بذاته ينقض الوضوء، وإنما إذا نام الشخص يغلب على ظن خروج ريح منه وهو لا يشعر، أو مس ذكره ونحو ذلك. قال: إلا يسير نوم، يعني لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم وهم في المسجد من النوم ثم يصلوا. قال: من قاعد وقائم، هذا الشرط الثاني عن المصنف، الأول يسير، الثاني قاعد أو قائم، يعني يشترط أن يكون النوم يسيرا وهو قائم أو يسيرا وهو قاعد. أما المضطجع على قول المصنف رحمه الله وإن كان يسيرا ينتقض الوضوء. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن النوم إذا كان يسيرا وليس مظنة خروج حدث لا ينقض الوضوء. الحديث السابق كان الصحابة رضي الله عنهم تخفق رؤوسهم ثم يصلون. ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. وأشار إلى الناقض الرابع بقوله ومس ذكر متصل، أي لم يقطع أي ذكر، فإن قطع ذكر ومس بعد القطع لا ينقض الوضوء. لذلك قال ومس ذكر متصل أو قبل بالنسبة للمرأة، بظهر كفه يعني بظهر الكف، وباطنه يعني سواء لمسه بالباطن أو الكين، أي جهة من الكف لمس الذكر ينتقض الوضوء. والدليل حديث بسرة بن سلم قال من مس ذكره فليتوضأ، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وصح من حديث طلق بن عدي لما سئل توضأ من مس الذكر قال لا، إنما هو بضعة من كان قطع منك. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن مس الذكر يستحب به الوضوء ولا يجب، ثم بعد ذلك انتقل إلى مس عورة الخنثى المشرك، قال ولمسهما أي القبل ودبر، أي الذكر والفرج بالنسبة للخنثى، ولمسهما من خنثى مشكل، يعني لو أن شخصا وضع يده على ذكر وفرج الخنثى كلاهما ينتقل للحديث السابق. وأما مس إحدى الآلتين الخنثى المشكل فقال ومس ذكر ذكره، أي ومس ذكر ذكر الخنثى المشكل بشهوة ينقض الوضوء. أما مس قبل الخنثى على قول المصنف لا ينقض الوضوء ولو بشهوة. قال أو أنثى قبله، أي مس أنثى قبل الخنثى المشكل ينقض الوضوء بشرط الشهوة. وعلى قول المصنف مس الأنثى ذكر الخنثى لا ينقض الوضوء، ومس الأنثى قبل الخنثى للشهوة ينقض الوضوء. والسبب فيما تقدم لأنه قد يكون إحدى الآلتين هي الفرع، أما مس الذكر لذكره بالشهوة ينقض الوضوء، وكذا الأنثى إذا مست القبل بالشهوة ينقض الوضوء. وهذه المسألة من النوادر لكن يذكرها أهل العلم فيما لو وقعت. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ومسه امرأة بشهوة، هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء، وهو أنواع اللمس الذي ينقض الوضوء والذي لا ينقضه. وذكر المصنف رحمه الله أن اللمس على نوعين، النوع الأول ينقض الوضوء وذلك في ثلاثة مسائل، والنوع الثاني لا ينقض الوضوء وذلك في ست مسائل. وأشار رحمه الله إلى النوع الأول بقوله ومسه، أي ومس الرجل امرأة، أي أي امرأة، لقوله سبحانه أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء. ثم قال بشهوة، فإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة وهو يصلي كما في الصحيحين، فإذا سجد تقول عائشة فإذا سجد غمزني، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة على كتفه. فإذا مس أي امرأة صغيرة كانت أم كبيرة بشهوة على قول المصنف رحمه الله ينقض الوضوء، أو تمسه بها يعني ينقض الوضوء إذا المرأة تمس الرجل بها أي بالشهوة الأدلة السابقة، فإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن مس الرجل المرأة أو العكس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، والآية أو لمستم النساء المراد بها الوقت، ولم يرد دليل على أن المس بشهوة ينقض الوضوء. والمسألة الثانية أشار إليها بقوله مس حلقة دبر، سواء حلقة دبر نفسه أو دبر غيره، لأنه فرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فلو أن أم طفل وهي تطهر ابنها أو بنتها من النجاسة فوقعت يدها على فرج ابنها الصغير ينتقض وضوء الأم. وسبق أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن مس الذكر وكذلك الفرج يستحب من الوضوء ولا يجب. هذه الصورة الثانية أو تمسه به. ثم بعد ذلك انتقل إلى النوع الثاني من المس الذي لا ينقض الوضوء، فقال لا مس شعر، أي لا مس رجل شعر امرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، وكذلك العكس لو أن المرأة مست شعر رجل سواء كان محارمها أم لا بشهوة لا ينقض الوضوء، لأنه أي الشعر منفصل عن البدن أي لا حياة فيه، فمن قص شعره لا يتألم ولا يشعر. قال وسن، أي كذلك لا ينتقض الوضوء بمس السن من الذكر أو الأنثى بعضهما لبعض سواء من المحارم أم لا، للعلة السابقة لأنه منفصل يعني يمكن أن يخلع. قال وظفر، أي لو مس الرجل ظفر امرأة لشهوة لا ينتقض الوضوء، لأن الظفر إما هو منفصل عن الإنسان فلو قلم الإنسان ظافره لا يشعر بألم في ذلك فهو منفصل. قال وأمرد، وهو الذي لا شعر فيه سواء لعدم بلوغه أو لبلوغه لكن لم يظهر على وجهه شعر، فلو أن رجلا مس جسد رجل أمرت لشهوة لا ينتقضه، إن الله قال لامستم النساء وليس الرجال، قال ولا مع حائل، يعني لو مس ما ينقض الوضوء من مس ذكره المتصل أو مس امرأة بشهوة أو تمسه بها بحائل مثل قماش أو جبيرة على كفه لا ينتقض الوضوء، لأنه لا يسمى مسا بمباشر، والمراد المس مباشر أي أن يمس اللحم اللحم. في المسألة السادسة من النوع الثاني قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، أي أن الذي ينتقض وضوءه عند المس هو اللامس لأنه هو الجاني، أما من لمس بدنه مثل رجل وضع يده على امرأة بشهوة لا ينتقض وضوء المرأة وإنما ينتقض اللامس. قال ولو وجد منه شهوة، أي ولو وجد الملموس من اللامس شهوة لا ينتقض وضوء الملموس، لأنه لا نص لأن الملموس تقض وضوءه. فعلى قول المصنف لو أن امرأة في الطريق مسها رجل بشهوة بيده والمرأة شعرت بشهوة الذي انتقض هو وضوء الرجل لا المرأة. ويتبين مما سبق من نوعي المس أن الراجح أن جميع المس لا ينقض الوضوء وإنما يستحب الوضوء من مس الفرج. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى الناقض السادس بقوله وينقض غسل ميت، وينقض غسل أي المباشر للغسل لا المساعد للغاسل، ميت لأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كانا يأمران من غسل الميت أن يتوضأ، ولكن ليس هناك نص أن غسل الميت ينقض الوضوء، فالراجح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، فهو كالحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أن الميت المؤمن لا ينجس كما قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وهذا يشمل الحي والميت. وأشار للناقض السابع بقوله وأكل اللحم خاصة، هي لا ينقض ما سواه من الكبد والقلب والكرش والكلى واللسان وغير ذلك مما لا يشمله اسم اللحم، وكذا المرق ولو طبخ فيه اللحم. قال من الجزور، أي الذي ينقض هو اللحم فقط من الجزور أي الإبل، فلو أن شخصا طبخ لحم إبل وشرب من مرقها لا ينتقض الوضوء. والدليل على أنه ينقض الوضوء أي اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يتوضأ من لحم الإبل قال نعم، ولا ينقض الوضوء لحم ما سواه من السبع من الضبع مثلا أو الغنم أو بقية الجوارح المباح أكله. ثم قال في الناقض الثامن الأخير وكل ما أوجب غسلا، أي كل ما كان سببا في الغسل أوجب وضوءا، مثل دخول الكافر في الإسلام على من يوجب الغسل لدخول الإسلام وهم الحنابلة، فيجب عليه على قول المصنف أن يتوضأ ثم يغتسل، كذلك التقاء الختانين يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء، وكذلك الحيض والنفاس. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا جمع بين النيتين في الوضوء والغسل فالوضوء يدخل في الغسل ولا يلزمه الوضوء، والأحوط أن يتمضمض ويستنشق مع الغسل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. لما ساق المصنف رحمه الله نواقض الوضوء شرع بعد ذلك فيما إذا شك في أحد تلك النواقض فهل ينتقض وضوءه أم لا، والشك لا يخلو زمنه من حالين، الحال الأولى أن يكون هذا الشك قبل العبادة أو أثناء العبادة، والقسم الثاني أن يكون الشك بعد انقضاء العبادة، والشك بعد انقضاء العبادة لا يلتفت إليه، فلو أن مسلما صلى ثم بعد الفراغ من الصلاة شك كان متوضيا أم لا لا يلتفت لهذا الشك، أما إذا تيقن الحدث هذا حكم آخر وهو أنه يعيد الصلاة، لأن الحديث هنا عن الشك. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول وهو إذا كان الشك قبل العبادة أو أثناءها بقوله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، الحكم بنى على اليقين، وهذه إحدى القواعد الخمس الكلية في الفقه أن اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة فيه اجعل الشك مع اليقين كالعدم، يعني لا تلتفت للشك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم للصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. ولو شخص أراد أن يصلي فشك هل خرج منه شيء من البول أم لا، نقول لا يلتفت لهذا الشك. قال: أو بالعكس، أي تيقن الحدث وشك في الطهارة، أي متيقن أنه بال لكن شك هل توضأ أم لا، يطرح هذا الشك ونقول إنه محدث. قال: بنى على اليقين. ثم قال: فإن تيقنهما، يعني تيقن الطهارة والحدث جميعا، يعني متيقن أنه بال ومتيقن أنه بال ومتيقن أنه أحدث، وجهل السابق يعني لا يدري أيهما الأول البول أم الوضوء. قال: فهو بضد حاله قبلهما، أي قبل الحدث وقبل الوضوء. ماذا يظهر له؟ هل كان متوضئا أم محدثا؟ أي أن الأمرين يسقطهما، وهو يقينه بالحدث والطهارة يطرحهما، ثم ينظر إلى حاله قبل ذلك. فإن ظهر له أنه محدث وهو يعلم ذلك فهو محدث، وإن كان ظهر له أنه على طهارة وهو يعلم ذلك فهو على طهارة. وما إذا كان لا يعلم قبل هذا اليقين في الأمرين، قال ما أعرف، فالأصل عدم الطهارة لأنه متيقن للحدث، لأن عنده يقين حدث وطهارة. فما دام وجد يقين بالحدث نقول أنك وأنت لا تعلم حالك قبلهما فالأصل هو الحدث. لذلك قال: فهو بضد حاله قبلهما، يعني إن كان يعلم حاله قبله، وإذا كان لا يعلم حاله قبلهما فإنه يتطهر. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. ما هي الأمور التي لا تصح إلا بطهارة ولا يصح فيها عدم الطهارة؟ فقال: ويحرم على المحدث، أي الحدث الأصغر في الوضوء، مس المصحف. ويستدلون عليه بقوله سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون، وبحديث عمرو بن حزم أن يسلم قال: كتب له أن لا يمس المصحف إلا طاهر. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني أنه يجوز مس المصحف بغير الوضوء، والرد على الآية أنها وصف للملائكة الذين يحملون الكتاب، كما قال سبحانه: في كتسمه بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون العظيم إنه لقرآن كريم بكتاب مكنون لا يمس به المطهر، يعني في السماء. وأما الحديث ففيه ضعف، لا يستحب أن يتوضأ المرء عند مس المصحف. وأما تلاوة القرآن من غير مس للمصحف فهي جائزة بالإجماع، ذلك قال: مس المصحف. قال: والصلاة، هذا الأمر الثاني الذي يحرم على المحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله سبحانه: والذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، سواء كانت فريضة أم نافلة، وهذا بالإجماع. قال: وطواف، أي حول الكعبة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم الطواف صلاة، إلا أنه يحل فيه الكلام والأكل. والراجح أن الطواف لا يشترط فيه الوضوء لأن الحديث ضعيف، لكن يستحب المرء إذا أراد أن يؤدي هذه العبادة أن يتوضأ. ولا نقول من طاف وهو غير متوضئ أن طوافه باطل، ولأنه لا يعلم عبادة فيها مشي يشترط فيها الوضوء، فالطواف مشي فلا يشترط فيه الوضوء لعدم ورود دليل على ذلك، ويكون مصنف بذلك قد انتهى من نواقض الوضوء. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.